بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال رحمه الله: وقد ورد في نصوص متعددة أن أفضل المصلين والمتصدقين والمجاهدين والحاج وغيرهم من أهل العبادات أكثرهم لله ذكرى. أكثرهم لله ذكرى. لا إله إلا الله. نعم. وقد خرجه الإمام أحمد متصلا، وخرجه ابن المبارك وغيره مرسلا. فهؤلاء أفضل الناس عند الله، ثم يليهم الذين يذكرون الله كثيرا وليس لهم نوافل من غير الذكر كالجهاد وغيره، بل يقتصرون مع الذكر على فرائض الأعيان. فهؤلاء هم الذاكرون لله كثيرا المفضلون على المجاهدين، ويليهم قوم يقومون بالفرائض وبالنوافل كالجهاد وغيره من غير ذكر كثير لهم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عما يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد، لأنه سأله عن عمل ينشئه عند خروج المجاهد يعادل فضل جهاده. وأما الذاكرون لله كثيرا فإنما فضلوا على المجاهدين بغير ذكر، لأن لهم عملا مستمرا دائما قبل جهاد المجاهدين ومعه وبعده، فبذلك فضلوا على المجاهدين بغير ذكر كثير. وبهذا تجتمع النصوص الواردة في ذلك. وأما حديثه خير الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام، فقد سبق الكلام عليه في أول الكتاب، وأنه ليس المراد به تفضيل هاتين الخصلتين على سائر خصال الإسلام من الشهادتين والصلاة وغيرهما، بل المراد أن أفضل أهل الإسلام القائمين بخصاله المفروضة من الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج من قام بعد ذلك بإطعام الطعام وإفشاء السلام. فإن قيل فيكون التطوع بذلك أفضل من التطوع بالجهاد والحج، قيل فيه تفصيل. فإن كان إطعام الطعام فرض عين كنفقة من تلزم نفقته من الأقارب، فلا ريب أنه أفضل من التطوع بالنفقة في الجهاد والحج. فإن كان تطوعا، فإن كان صلة رحم فهو أفضل من الجهاد والحج، نص عليه أحمد. وكذا إن كان في عام مجاعة ونحوها فهو أفضل من الحج عند الإمام أحمد. وقد يقال في الجهاد كذلك إذا لم يتعين. وهذا الكلام كله في تفضيل بعض الأعمال على بعض لذاتها. فأما تفضيل بعض الأعمال على بعض لزمانها أو مكانها، فإنه قد يقترن بالعمل المفضول من زمان أو مكان ما يصير به فاضلا. فهذا فيه كلام آخر نذكره في موضع آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى. باب الصلوات الخمس كفارة للخطأ. المقصود أن الأعمال الصالحة متفاضلة، ولفضل الأعمال أسباب، تارة المفاضلة بين الأجناس، بين جنس وجنس، ولا يلزم من تفضيل جنس العمل أن يكون العمل الخاص المعين أفضل من ذلك المعين من العمل الآخر، ويختلف باختلاف الناس أيضا. فمن الناس من يكون له الجهاد أفضل لأنه أقدر عليه وأعظم أثرا فيه، ومن الناس من تكون التعبد بالصيام والصلاة أفضل لأن هذا هو الذي يناسبه ويقدر عليه ويحسنه. وتارة يكون الإنفاق أفضل للأسباب المقتضية للنفقة مثل ما أشار المؤلف في أحوال المجاعات وشدة المؤونة. ويفضل العمل بعظم نفعه فللفضل فضل الأعمال يعني أسباب مثل الصيام قال الله فإنه لي وأنا أجزيه فأضافه إلى نفسه. لمعنى يخص الصيام وهو أن الصيام سر بين العبد وربه تميز على سائر الأعمال الظاهرة. نعم شيخ مبارك. نعم سن الله عليك. باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا أبي حازم والداراوردي عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. الله أكبر. يالله. نعم. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمحو الخطايا بالصلوات الخمس، فجعل مثل ذلك مثل من ببابه نهر يغتسل فيه كل يوم خمس مرار، كما أن درنه ووسخه ينقى بذلك حتى لا يبقى منه شيء، فكذلك الصلوات الخمس في كل يوم تمحو الذنوب والخطايا حتى لا يبقى منها شيء. واستدل بذلك بعض من يقول إن الصلاة تكفر الكبائر والصغائر، لكن الجمهور القائلون بأن الكبائر لا يكفرها مجرد الصلاة بدون توبة يقولون هذا العموم خص منه الكبائر بما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفيه أيضا عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وكذلك الدار كله. وخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا. وقال ابن مسعود الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وروي عنه مرفوعا والموقوف أصح. وقال سلمان حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارة لهذه الجراح ما لم تصب المقتلة. وقد حكى ابن أبي عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات الخمس، وإنما تكفر الصلوات الخمس الصغائر خاصة. وقد ذهب طائفة من العلماء منهم أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الصغائر، فإن لم تجتنب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الصغائر فإن لم تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئا من الصغائر. وحكى ابن عطية في تفسيره عن جمهور أهل السنة لظاهر قوله ما اجتنبت الكبائر. والصحيح الذي ذهب إليه كثير من العلماء ورجح ابن عطية وحكاه عن الحذاق أن ذلك ليس بشرط، وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقة إذا لم يصر عليها، فإنها بالإصرار عليها تصير من الكبائر. وحديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري في هذا الباب وغيره من الأحاديث يدل على ذلك. قد ذكر البخاري في تبويبه عليه أن صلاتهن في وقتهن شرط لتكفير الخطايا، وأخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه كل يوم خمسة. وهذا يدل على تفريق الصلوات خمس مرار في كل يوم وليلة، ومن جمع بينهما في وقت واحد أو في وقتين أو ثلاثة لغير عذر لم يحصل منه هذا التفريق ولا تكرير الاغتسال، وهو بمنزلة من اغتسل مرة أو مرتين أو ثلاثة. إذا جمع بينها من غير عذر، صلى الفجر مع الظهر والعصر مع المغرب، هذا ما يحصل له ثواب ولا تكفير. إذا أخذ الصلاة عن وقتها من غير عذر فهو بمنزلة التارك. لا يثاب فضلا عن أن تكفر له ذنوب. نعم حسن الله جمع بينها. نعم. وحديث عثمان الذي خرجه مسلم يدل على أن كل صلاة تكفر ذنوب ما بينها وبين الصلاة الأخرى خاصة، وقد ورد مصرحا بذلك في حديث كثيرة. وحينئذ فمن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى لغير عذر وجمع بينهما فلا يتحقق أن هاتين الصلاتين المجموعتين في وقت واحد لغير عذر يكفران ما مضى من الذنوب في الوقتين معا، وإنما يكون ذلك إن كان الجمع لعذر يبيح الجمع. وتمثيله صلى الله عليه وسلم بالنهر هو مبالغة في إنقاء الدرن، فإن النهر الجاري يذهب الدرن الذي غسل فيه ولا يبقى له فيه أثر، بخلاف الماء الراكد فإن الدرن الذي غسل فيه يمكث في الماء، وربما ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على طول الزمان. ولهذا روي النهي عن الاغتسال في الماء الدائم كما سبق ذكره في الطهارة. وفي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم غمر على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن. قد روي عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو حاتم: كذلك أرسله الحفاظ وهو أشبه. وروي تشبيه الصلوات بخمسة أنهار، خرج ابن جرير الطبري والطبراني والبزار من طريق يحيى بن أيوب. وحدثني عبد الله بن قريط أن عطاء بن يسار حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة ما بينهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لو أن رجلا كان له معتمل وبين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإن انطلق إلى معتمله عمل ما شاء فأصابه الوسخ والعرق، وكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك مبقيا من درنه. وكذلك الصلوات، كلما عمل خطيئة أو ما شاء الله ثم صلى صلاة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. يا الله. وخرج البزار نحوه أيضا من طريق عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه متابعة لابن قريط، ولكن ابن صهبان فيه ضعف شديد. وأما استنباط البخاري أن هذا التكفير لا يشترط له أن تكون الصلاة في جماعة فإنه أخذه من قوله: بباب أحدكم، ومن صلى في بيته فهو كمن صلى في باب منزله. ولقائل أن يقول: لو كان الأمر على ذلك لجعل النهر في المنزل، فلما جعله ببابه دل على أنه خارج من بيته. هذا أجود. نعم. ففيه إشارة إلى الصلاة في المساجد وإن قربت من المنازل. وحديث أبي سعيد صريح في أن النهر بين المنزل وبين المعتمل، وهو المكان الذي يعمل فيه المرء عمله وينتشر فيه لمصالح اكتسابه ونحو ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بالدران الصغائر التي تصيب الإنسان في كسبه ومعاشه ومخالطته للناس المخالطة المباحة. انت أحسن الله. جزاك الله خير. الله أكبر. الله أكبر. الصلوات الخمس شأنها في الإسلام كبير، وقد أمر الله بإقامتها والمحافظة عليها وأثنى على المحافظين والخاشعين والمقيمين للصلوات، وجاءت السنة بما يؤكد ذلك، وجاء الوعيد الشديد على المضيعين للصلاة، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فيجب التواصي بالمحافظة على الصلاة، وأمر الأهل والأولاد، هذه سنة، وهذا ما أمر الله به نبيه: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأثنى سبحانه على إسماعيل عليه السلام لأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكلما كان العمل أحب إلى الله كان ثوابه أعظم وأثره في تكفير الذنوب أكبر كذلك. قد عظم التقصير والتفريط في شأن هذه الفريضة من كثير من المسلمين تركا لها أو تركا للمحافظة عليها أو تفريطا في بعض واجباتها.